أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذا الدرس 71 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة. كنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن أنواع مبطلات الصلاة، وعرفنا أن الصلاة يبطلها أنواع ثلاثة. يبطلها ترك ركن من أركان الصلاة، يبطلها كذلك ترك شرط من شروط الصلاة، ويبطلها كذلك فعل مانع من الموانع. فلو أنه أتى شيئا من ذلك بطلت صلاته بذلك. وكنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن المبطل الأول، وهو ما يتعلق بنية الصلاة. وعرفنا فيما سبق أن نية الصلاة ركن من أركان الصلاة، وهو أول هذه الأركان، ولا بد أن يكون جازما في هذه النية. لابد أن يأتي بالنية في صلاته على وجه الجزم، على وجه القطع، على وجه اليقين. فلو أنه أتى بما ينافي ذلك بطلت صلاته، فيبطل الصلاة قطع النية، وكذلك يبطل الصلاة تعليق القطع على حصول شيء حتى ولو كان محالا عاديا. وعرفنا الفرق ما بين المحال العادي والمحال العقلي. فالأول لو علق عليه قطع الصلاة بطلت صلاته، والثاني لو علق عليه قطع الصلاة لا تبطل صلاته. وكذلك مما ينافي الجزم في النية التردد، التردد في القطع أو التردد في الاستمرار، إلا لو كان هذا الشخص مصابا بالوسواس فهذا لا تبطل صلاته ولا يؤثر ذلك في صحة صلاته، وذلك للمشقة والضرورة. هذا الأمر الأول. كذلك يبطل الصلاة الفعل الكثير، والفعل الكثير ثلاث حركات حتى لو كان من باب السهو، بشرط أن تكون هذه الحركات متوالية، ويشترط كذلك أن تكون من غير جنس الصلاة، وأن تصدر من العالم بالتحريم، وألا تكون في شدة الخوف ولا في نفل السفر. وضابط التوالي أن تنسب الحركة الثانية إلى الحركة الأولى، والحركة الثالثة إلى الحركة الثانية. وأما الحركات اللي هي غير متوالية، يعني لا تنسب هذه الحركات إلى ما قبلها. والعبرة في ذلك بالعرف، وبعض العلماء قدره بأن يفصل بينهما بمقدار ركعة، وبعضهم قدرها بغير ذلك، لكن هذا الذي ذكرناه هو المعتمد. وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالفعل الكثير، وقلنا أن الخطوة من الرجل تعتبر حركة واحدة، ولذلك لو نقلت معها الرجل الأخرى فتعتبر حركتين. وهذا هو معتمد الشيخ ابن حجر رحمه الله. وبالتالي طبعا الشيخ رحمه الله غالبا ما يتبع شيخه في ذلك، فهذا هو الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك قال به الرملي رحمة الله على الجميع، سواء نقل هذه الرجل إلى محاذات الأخرى أو أقرب منها أو أبعد منها. ذهاب اليد ورجعها مرة أخرى أو وضع اليد ورفعها، كل هذا يعتبر حركة واحدة طالما أنه كان على وجه الاتصال من غير توقف. طيب قلنا إن الفعل الكثير ثلاث حركات حتى ولو كان سهوا. طيب لو كانت حركة واحدة، لو كانت حركتين، هذا ليس بفعل كثير، لا تبطل الصلاة به حتى ولو مع التعمد، إلا فيما لو كان بقصد اللعب. قلنا حتى لو تحرك حركة واحدة قاصدا بذلك اللعب بطلت صلاته بذلك. لو حركة واحدة فقط لكن قصد بذلك اللعب بطلت صلاته بذلك، ولا نشترط بقى في هذه الحالة أن يكون يعني أتى بحركة زائدة أو بنحو ذلك، طالما أنه قصد اللعب في الصلاة فإن صلاته تبطل. كذلك الحال فيما لو أتى بوثبة، الوثبة اللي هي القفزة، لو قفز قفزة بتتحرك معها أعضاء البدن، هنا بالتالي سيتحرك أكثر من حركة بلا شك، ولهذا أيضا تبطل الصلاة بالوثبة. ولو أنه نوى أن يتحرك ثلاث حركات، هنا نوى أن يأتي بمبطل، هل مجرد أن هو انتوى أن يأتي بفعل المبطل تبطل صلاته بذلك؟ قلنا لا، لو أنه فقط انتوى أن يأتي بفعل المبطل لا تبطل صلاته إلا بأن يشرع فيه. يعني مثلا واحد انتوى أن يتحرك ثلاث حركات متواليات من غير جنس أفعال الصلاة، فبمجرد أن هو يشرع في الحركة الأولى بطل صلاته لأنه شرع في مبطل. طيب نوى ولم يفعل شيء، لا تبطل صلاته بذلك. طيب ذكرنا أيضا أن الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة إلا في أربع حالات، فلا تبطل الصلاة حينئذ. الحالة الأولى فيما لو كانت هذه الحركة بالأفعال والأعضاء الخفيفة، زي مثلا اللسان، زي الجفن، زي الأصبع، زي الشفة، كل هذه حركات لأعضاء خفيفة فلا تبطل بها الصلاة حتى لو كانت كثيرة. يعني لو واحد مثلا حرك أصبعه، أصبع اليد، أو حرك أصابعه في أثناء الصلاة على وجه التوالي بكثرة، فهذا لا تبطل صلاته طالما أن الكف ثابتة، لكن اللي بيتحرك الأصابع فقط فهذا لا تبطل صلاته. نفس الكلام لو حرك الجفون، نفس الكلام فيما لو حرك مثلا الشفتين، أيضا هذا لا تبطل صلاته في كل هذه الأحوال. أيضا في شدة الخوف وفي السفر، لأن طبعا في السفر زي ما احنا درسنا قبل كده ممكن يصلي وهو على الراحلة، وممكن يصلي النافلة وهو يمشي، المشي هذا فيه حركات كثيرة على وجه التتابع والتوالي، ومع ذلك لا تبطل صلاته في كل هذه الأحوال. ده ملخص ما ذكرناه في درس أمس. الشيخ رحمه الله تعالى الآن سيشرع في مبطل آخر من مبطلات الصلاة، وهو الكلام. الكلام من المبطلات للصلاة، فتبطل الصلاة أو يبطل الصلاة النطق. دل على ذلك ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لما نزلت هذه الآية نهي كل أحد عن أن يتكلم في الصلاة. طب معنى كده اللي هم كانوا بيتكلموا في الصلاة؟ نعم، في بادئ الأمر كان الناس يتكلمون في صلاتهم ولا حرج عليهم في ذلك. يعني ممكن مثلا الواحد يكلم من بجانبه ومن بجانبه يرد عليه، لا حرج عليهم، ما كان هذا ممنوعا في أول الإسلام. ممكن لو واحد مثلا جه متأخر وعايز يعرف هو في الركعة الكام، الإمام يعني في الركعة الكام، ممكن يسأل شخصا في الصلاة ويرد عليه: إحنا في الركعة الأولى، في الركعة الثالثة، وهكذا. لكن نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، علشان ينهى الناس عن الكلام في الصلاة، لا يتكلم أحد في صلاته إلا بالذكر، إلا بالدعاء، إلا بقراءة القرآن. وأيضا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. سيدنا معاوية بن الحكم رضي الله عنه أيضا ما كان يدري أن الله عز وجل نهاهم عن الكلام في الصلاة، كانش يعرف. فواحد عطس، فلما عطس هذا الرجل قال: الحمد لله، الحمد لله، هذا من باب الذكر، هذا من باب الدعاء، لا حرج عليه. سيدنا معاوية بن الحكم رضي الله عنهما أدرك ذلك فشمته وهو في الصلاة. فشمته يعني إيه؟ قال يرحمك الله. يرحمك الله هذا كلام، هذا كلام لآدمي، لأن هنا بيوجه خطابه لمين؟ هو طبعا الصورة هنا صورة دعاء، يرحمك الله الصورة صورة دعاء، لكنه وجه خطابه ووجه كلامه لآدمي، وده ما ينفعش طبعا، لأن توجيه الخطاب لآدمي هذا كلام. لكن بخلاف مثلا ما لو قال شخص الحمد لله، هنا بيوجه الخطاب لمين؟ بيوجه الخطاب لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الأول ما أخطأش، لكن الثاني الذي شمت هذا العاطس هو الذي أخطأ، فقال يرحمك الله. فلما قال ذلك قال رماني القوم بأبصارهم، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت وثكل أماه، يعني فقدتني أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ طبعا كل ده عمال يتكلم في الصلاة، قال ما شأنكم تنظرون إلي؟ طبعا وفي نفس الوقت مين بيصلي بالناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، ومعاوية رضي الله عنه، معاوية ابن الحكم وليس معاوية ابن أبي سفيان، معاوية ابن الحكم رضي الله عنه كل ده عمال يتكلم في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه. يقول ما شأنكم تنظرون إلي؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبعا ما ينفعش يردوا عليه، لا يتكلمون في صلاتهم، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني كأنهم إيه؟ كأنهم ينبهونه، كأنهم يقولون أيصلح هذا في الصلاة؟ أيصلح أن تتكلم في صلاتك؟ كأنهم يقولون ذلك، لكن طبعا بالإشارة. فأخذوا يضربون على أفخاذهم، ففهم معاوية ابن الحكم رضي الله عنهم أنهم يسكتونه. قال فلما رأيتهم يصمتونني سكت. قال فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. بهذه العبارات اليسيرة علم النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم أنه لا يتكلم مرة أخرى في صلاته. ولهذا معاوية رضي الله عنه دائما ما كان يتذكر هذا الموقف ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما خيرا منه قط، فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني ولا ضربني، بل كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. بس قال له هذه الكلمات اليسيرة، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهذا كله يدل على إيه؟ يدل على أن الكلام في الصلاة لا يصح. ولو أن شخصا تكلم في صلاته طبعا بالضوابط والشروط اللي هنتكلم عنها فإن صلاته تبطل بذلك. طيب نفصل بقى في الكلام وبعدين نرجع لما سيقوله الشيخ رحمه الله تعالى هنا. فبنقول الكلام الأصل فيه أنه ممنوع في الصلاة، لا يجوز لأحد أن يتكلم، وعرفنا الأدلة على ذلك. طيب ما حكم من تكلم في صلاته؟ نقول هذا فيه تفصيل. لو كان هذا الكلام الذي تكلمه في الصلاة كثيرا فإن الصلاة تبطل مطلقا، لازم ننتبه لهذه المسألة. فهذه الحالة الأولى بنقول لو كان الكلام كثيرا بطلت الصلاة مطلقا. يعني إيه بطلت الصلاة مطلقا؟ يعني سواء كان هذا على سبيل العمد أو كان على سبيل السهو، طالما أنه تكلم بكلام كثير. طيب يأتي السؤال الآخر، ما هو ضابط الكلام الكثير؟ ضابطه 4 كلمات فأكثر، وبعضهم يقول أكثر من 6 كلمات، أكثر من 6 كلمات. طيب أخذوا الكلام ده منين؟ أخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في صلاته ناسيا أنه في الصلاة، زي في حديث ذي اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 2 ركعتين وبعدين فضل واقف. ذو اليدين رضي الله عنه قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما قصرت الصلاة وما نسيت، فتكلم بكلام يسير. وبعدين لما الصحابة رضي الله عنهم وافقوا ذا اليدين فيما يقول، رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى صلاته. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد أعاد الصلاة من جديد؟ يعني استأنف ولا بنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته التي صلاها، فأتى بركعتين وسجد للسهو وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لذلك قالوا لو كان الكلام يسير، لو كان الكلام يسير لا بأس، لكن لو تكلم بكلام كثير، لو تكلم بكلام كثير بطلت صلاته في كل الأحوال. يبقى إذن الحالة الأولى لو كان الكلام كثيرا بطلت صلاته مطلقا. الحالة الثانية فيما لو كان الكلام قليلا، أقل من 4 كلمات عرفية، والبعض العلماء زي ما قلنا قال 6 كلمات، فأقل ده كلام قليل. فلو تكلم بكلام قليل بطلت صلاته إن كان متعمدا، يبقى لازم نضيف هذا القيد، إن كان متعمدا. طب لو أنه تكلم بكلام قليل ناسيا، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته. كذلك الحال فيما لو كان جاهلا بالتحريم، زي سيدنا معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، كان جاهلا بالتحريم فقال يرحمك الله، وقال ما شأنكم تنظرون إلي، كل هذا كلام قليل لكنه كان جاهلا بالتحريم، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بعد الصلاة ولم يأمره بالإعادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نأتي لمسألة مهمة أيضا، ما هو ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة؟ هل كل كلام يبطل الصلاة؟ لا طبعا، زي ما اتفقنا الإنسان بيدعو ربه سبحانه وتعالى في الصلاة، الإنسان بيذكر ربه، الإنسان بيقرأ القرآن، ممكن كذلك الإنسان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته وصلاته لا تبطل. ممكن الإنسان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته لا تبطل، مش إحنا في الصلاة بنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الكاف هنا مش كاف الخطاب؟ كاف الخطاب. هل معنى كده أن الخطاب هذا موجه للنبي؟ طبعا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الصلاة لا تبطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مستثنى. وبرضو عندنا حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد بن المعلى كان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي فناداه يا أبا سعيد، أبو سعيد في الصلاة. طيب يعمل إيه؟ هل يخرج من الصلاة ويروح للنبي؟ فقال لا طبعا، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم مش واخد باله إن أنا بصلي. فماذا فعل؟ استمر أبو سعيد رضي الله عنه في صلاته، بعدما فرغ من الصلاة راح للنبي صلى الله عليه وسلم. ننتبه بقى اللي هيحصل دلوقتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منعك أن تجيبني؟ ما ردتش عليه ليه؟ فقال له أبو سعيد كنت أصلي. فكده هو بيحسب اللي هو معذور يعني. فقال ألم تسمع قول الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمعنى كده إيه؟ معنى كده أن حتى لو كنت في الصلاة أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كنت في الصلاة. فعلمه صلى الله عليه وسلم أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. قال له سأعلمك آية هي أعظم آية في كتاب الله قبل أن أخرج من المسجد. سيدنا أبو سعيد قال له ماشي، فضل مستني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جه يخرج من المسجد، سيدنا أبو سعيد لأنه كان حريصا على العلم حريصا على الخير، فضل ورا النبي لحد ما جه قرب يخرج من المسجد. قال له يا رسول الله رايح فين؟ ألم تقل سأعلمك أعظم آية في كتاب الله قبل أن أخرج من المسجد؟ قال آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى الحاصل الآن بنقول ما هو ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة؟ ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام الصالح لخطاب الآدميين، الكلام الصالح لخطاب الآدميين، إلا ده مستثنى بقى من الكلام الآن، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلو خاطبه ولو في غير التشهد فلا تبطل الصلاة بإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو خاطبه ابتداء، يعني لو جاء المصلي وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء كأن يقول مثلا يا رسول الله كيف حالك، هذا تبطل الصلاة. احنا بنقول يجيب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يجيب ما فيش مشكلة، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ابن معلة. لكن يبتدئ خطابه للرسول صلى الله عليه وسلم صلاته باطلة. فضابط الكلام الذي يبطل الصلاة الكلام الصالح لخطاب الآدميين. لذلك هنلاحظ أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أول ما قال للراجل اللي هو عطس يعني وقال الحمد لله، قال يرحمك الله، الصحابة عملوا إيه؟ أخذوا يضربون على أفخاذهم، لأن هذا خطاب صالح أو هذا كلام صالح لخطاب الآدميين. الصحابة فقهوا ذلك وعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يضربون على أفخاذهم كأنهم يسكتونه، ففاطن لذلك فسكت بعد هذا الأمر. طيب يبقى إذن بنقول الكلام إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا، وعرفنا ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة. ذكر الشيخ أيضا هنا بعض المسائل في الكلام في الصلاة، من هذه المسائل أن الكلام القليل لا يبطل الصلاة إذا كان على وجه النسيان أو كان على وجه الجهل أو كان سبق لسان. إذا كان على وجه النسيان يعني إيه؟ نسى أنه في صلاة، أو كان على سبيل الجهل، شخص قريب عهدي بإسلام، شخص نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فتكلم جاهلا بالحكم زي سيدنا معاوية، فهذا لا تبطل صلاته. كذلك فيما إذا سبق لسانه، يعني هو مش قصده اللي هو يتكلم بكلام صالح لخطاب الآدميين، فسبق لسانه جي يقرأ الفتحة جي يقرأ سورة فإذا به يتكلم بكلام من أجنبي، فلا تبطل صلاته في هذه الأحوال طالما أن الكلام قليل. دي مسألة. مسألة تانية وهو أن النطق بحرف واحد لا يبطل وإن كان متعمدا، لأن النطق الحرف الواحد الأصل فيه أنه لا يسمى كلاما، الحرف الواحد هذا لا يسمى كلاما. طيب واحد يقول لي إزاي لا يسمى كلاما؟ النحويون يقسمون الكلام إلى اسم وفعل وحرف، يبقى الحرف هذا كلام ولا مش كلام؟ الحرف هذا كلام. طيب إزاي دلوقتي بنقول النطق بحرف واحد لا يبطل الصلاة حتى وإن كان متعمدا لأنه لا يسمى كلاما؟ كيف نجيب عن هذه المسألة؟ ممتاز، أحسنت يا شيخ حسام، أحسن الله لك. هذا هو، لأن هذا تقسيم الكلام عند النحويين. طب إحنا مالنا بالنحويين دلوقتي؟ إحنا بنتكلم في الفقه ولا بنتكلم في النحو؟ إحنا بنتكلم في الفقه لا في النحو. فتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هذا الصلاح خاص بالنحاة، هذا الصلاح خاص بالنحاة، مالناش دعوة بيهم. لكن الآن بتكلم في الفقه، عند الفقهاء لا يسمون الحرف الواحد كلاما، واضح الآن؟ ولهذا بنقول النطق بحرف واحد لا يبطل الصلاة حتى ولو نطق به متعمدا، إلا في بعض الأحوال، إلا في بعض الأحوال. أول هذه الأحوال فيما لو كان هذا الحرف ممدودا، إلا لو كان هذا الحرف ممدودا. ليه؟ لأن الحرف الممدود عبارة عن حرفين في الحقيقة، الحرف الممدود عبارة عن حرفين، وأقل الكلام عند الفقهاء هو ما كان مكونا من حرفين. لذلك لو نطق بحرف ممدود متعمدا بطلت صلاته، كأن قال مثلا ومد الهمزة، يبقى هنا تكلم بإيه؟ بأكثر من حرف، بطلت صلاته بذلك. الحالة الثانية فيما إذا كان هذا الحرف مفهما، يعني ممكن ينطق بحرف واحد متعمدا وتبطل صلاته فيما لو كان هذا الحرف الواحد مفهما، يعني إيه؟ يفهم معنى، زي مثلا قي وزي عي، قاف مكسورة، القاف المكسورة قي هذه من الوقاية، هذا أمر من الوقاية، وعي هذا أمر من الوعي، وزي برضو في الفاء المكسورة هذه لو نطق بفاء مكسورة تبطل صلاته لأنه أمر من الوفاء، وري اللي هي الراء المكسورة هذا أيضا تبطل به الصلاة لأنه أمر بالرؤية. فلو كان هذا الحرف الواحد الذي تلفظ به متعمدا كان مفهما بطلت صلاته بذلك. أيضا عندنا حالة ثالثة فيها تبطل الصلاة بنطق حرف واحد فيما إذا كان بقصد اللعب، فيما إذا كان بقصد اللعب. طيب دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ما حكم من نطق بنظم القرآن؟ هل تبطل صلاته بذلك؟ طيب ما معنى هذه المسألة؟ شخص عنده ولد يسمى يحيى، شخص عنده ولد يسمى يحيى، وبعدين أبوه يصلي، فدخل ابنه يحيى، أبوه عايز يقول له الكتاب هذا خذه اقرأ فيه انظر فيه خلي بالك منه أيا كان. فلما دخل ابنه قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طيب هنا تكلم بنظم القرآن، تكلم بنظم القرآن. طيب مثال آخر، شخص وهو يصلي جاء شخص آخر، جاءت أمه، جاء أبوه، جاءت زوجته، فيعني طرقت الباب، قعدت تخبط على الباب، عايز حد يفتح له أو عايز يستأذن في الدخول، فقال ادخلوها بسلام آمنين. هنا برضو تكلم بنظم القرآن وهو في صلاته، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ولا لا؟ نقول هذه المسألة فيها أيضا تفصيل، أحيانا تكون باطلة وأحيانا لا تكون باطلة. طيب متى تبطل الصلاة؟ فيما لو تكلم بنظم القرآن على النحو اللي احنا ذكرناه الآن. نقول والله لو قصد بهذه الآيات التي ذكرها القرآن فقط، يعني قال هذه الآيات قاصدا بذلك تلاوة القرآن، فلا تبطل صلاته اتفاقا، لأن زي ما نعرف جميعا أن قراءة القرآن في الصلاة هذا مشروع. طيب لو أنه الحالة الثانية بقى، لو أنه قرأ هذه الآيات قاصدا بذلك التفهيم، قاصدا بذلك التفهيم، يعني عايز يقرأ الآيات دي علشان يفهم من أمامه شيئا معينا، عايز يأذن له بالدخول، فقال ادخلوها بسلام آمنين قاصدا بذلك الإذن لهذا الشخص بالدخول، ما حكم الصلاة؟ نقول هنا تبطل صلاته اتفاقا، طالما أنه تكلم قاصدا بذلك التفهيم فقط بطلت صلاته بذلك. الحالة الثالثة، قاصد الأمرين، تكلم بنظم الصلاة وهو قاصد للأمرين، قاصد القرآن وقاصد أيضا التفهيم، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. يتبقى عندنا حالة أخيرة وهي فيما لو أطلق. يعني إيه أطلق؟ يعني لم يقصد شيئا، لم يقصد التفهيم ولم يقصد أيضا القرآن، أطلق، هل تبطل صلاته؟ نعم أيضا تبطل صلاته على الراجح، لأن هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف. يبقى حاصل عندي الحالات كام واحدة؟ حاصل عندي الأحوال أو الحالات أربعة: تارة يقصد القرآن فقط، تارة يقصد التفهيم فقط، تارة يقصد القرآن والتفهيم، وتارة يطلق لا يقصد شيئا. عندي حالتان تبطل فيها الصلاة، وحالتان لا تبطل فيها الصلاة. نفس الحكم هنا فيما لو تكلم بذكر زي سبحان الله، أو فتح على الإمام، أو بلغ عن الإمام. ننتبه، كل هذا يشمله هذه الصور اللي احنا ذكرناها الآن: تكلم بنظم القرآن، أو سبح الله سبحانه وتعالى، أو فتح على إمامه، أو بلغ عن الإمام. برضو فيه تفصيل اللي احنا ذكرناه: هل قصد بذلك الذكر فقط؟ هل قصد بذلك الذكر والتفهيم؟ هل قصد بذلك التفهيم فقط؟ هل أطلق؟ لازم ننتبه. وبرضو دي تعلمنا مسألة مهمة جدا: لما يريد المأموم أن يفتح على إمامه، هنا طبعا سيتكلم بالقرآن، يبقى لازم يقصد بذلك القرآن، أو يقصد بذلك القرآن والتفهيم. لكن لو جه وقصد بالآيات هذه التفهيم بس، فصلاته باطلة. وكذلك لو أطلق، يعني مش قصد شيء، أيضا صلاته باطلة. فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة. طيب، لو أنه تلفظ بقربة، دي مسألة الرابعة، وهذه المسألة الرابعة: فيما لو تلفظ بقربة. ودي المسألة برضو يعني تخفى على كثير من الناس. تلفظ بقربة يعني إيه؟ زي مثلا النذر أو الوقف أو العتق أو الإبراء. أعتق عبدا وهو في الصلاة، أبرأ شخصا من دينه، وقف قطعة أرض أو دارا على طلبة العلم أو على العلماء أو على المساكين والمحتاجين، أو نذر نذر تبرر، كأن يقول مثلا وهو في الصلاة: لله علي أن أعتكف في هذا المسجد. تلفظ، ناخد بالنا من الكلام الآن، هو الآن بيتلفظ، مش مجرد نية، هو الآن بيتلفظ بمثل هذه الأشياء. أو يقول: لله علي أن أتصدق بمئة جنيه، هل تبطل صلاته بذلك؟ هذا مما جرى فيه الخلاف أيضا بين العلماء. فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: لا تبطل الصلاة طالما أنه تلفظ بالعربية وهو يحسنها، وفيش تعليق، فهذا صلاته لا تبطل. فيش تعليق يعني إيه؟ ما قالش مثلا: لله علي أن أعتكف في هذا المسجد إن جاء زيد من سفره. هنا في تعليق، لا، عند الشيخ ابن حجر لو علق بطلت صلاته. أما لو نطق بقربة فلا بأس، فلا بأس، لا تبطل صلاته بذلك. كذلك الشيخ الرملي رحمه الله وافق الشيخ ابن حجر في هذا الأمر، قال: طالما أنه نذر نذر تبرر فلا بأس. طيب لو أنه أعتق أو أبرأ أو وقف أو نحو ذلك، عند الشيخ ابن حجر أيضا لا تبطل الصلاة. كل هذه الأشياء والقرب إذا تلفظ بها في صلاته طالما أنها خالية عن التعليق وعن الخطاب المضر فلا بأس. الشيخ الرملي رحمه الله قال: في النذر لا بأس، لكن في غيره لا يجوز وتبطل الصلاة. فجرى الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة. طيب، دي مسألة الرابعة. مسألة الخامسة اللي تكلم عنها الشيخ أيضا هنا، وهي مسألة التنحنح في الصلاة. كلنا نعلم ما المراد بالتنحنح، اللي هو شخص يقول مثلا وهو في الصلاة. أحيانا الإنسان بيحتاج إلى ذلك في صلاته. ليه؟ حصل مثلا حشرجة للكلام، مش عارف يطلع الكلام في أثناء الصلاة، فاحتاج إلى التنحنح. فلما تنحنح في صلاته ظهر حرفان. احنا عرفنا أن أقل الكلام حرفان، أقل من ذلك لا يسمى كلاما إلا تكلم بحرف واحد مفهم. اتفقنا الآن؟ طيب، لو أنه تنحنح وظهر حرفان في تنحنح هذا، هل تبطل صلاته؟ هنا بيفرق العلماء بين الذكر الواجب وبين الذكر المستحب. ياريت ننتبه لهذه المسألة. فقالوا لو أنه احتاج إلى التنحنح من أجل قراءة ذكر واجب زي مثلا الفاتحة وزي القدر الواجب في التشهد الأخير والقدر الواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز التنحنح في هذه الحالة حتى ولو ظهر حرفان. طيب نفترض أنه احتاج إلى التنحنح من أجل أن يقرأ ذكرا مستحبا زي السورة اللي بعد الفتحة، واحد بيصلي بالناس قرأ الفاتحة مفيش أي إشكال بالنسبة له، لما جه يقرأ السورة لقى كده في حشرجة مش عارف يتكلم إلا أن يتنحنح، ولو تنحنح سيظهر منه حرفان الألف والحاء، هل يجوز له ذلك ولا لا؟ نقول لا والله، الآن أنت حتى تذكر وتأتي بذكر مستحب ولا لا؟ هذا ذكر مستحب، السورة اللي بعد الفتحة ذكر مستحب، يبقى لا يجوز لك أن تأتي بالنحنحة في هذه الحالة وإلا بطلت صلاته، بخلاف ما لو كان ذكرا واجبا للضرورة مفيش أي إشكال في هذه الحالة. فتحة أقل التشهد، لازم برضو نقول أقل التشهد، لأن لو أتى بكمال التشهد يبقى هنا دخل في ذكر المستحب، ما ينفعش يتنحنح من أجل ذكر المستحب زي ما اتفقنا. نفس الكلام بالنسبة لتكبيرات الانتقالات أو الجهر، ممكن يقرأ السورة اللي بعد الفتحة سرية على وجه السرية من غير أن يتنحنح، لكن أراد أن يجهر عشان يسمع المأمومين يحتاج إلى التنحنح، نقول لا لا تجهر، اقرأ سرا وبعدين اركع مفيش مشكلة، وإلا بطل صلاته. طيب لو احتاج أن يجهر بتكبيرة الانتقالات علشان يسمع المأمومين، ينفع يتنحنح علشان يجهر بتكبيرات الانتقالات؟ برضو ما ينفعش عند الشيخ الرملي والشيخ الخطيب، لأن تكبيرات الانتقالات هذه مستحبة والجهر لها أيضا مستحب، لكن الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى نظر إلى شيء آخر، قال والله لو احتاج إلى الجهر، احتاج إلى التنحنح من أجل أن يجهر بتكبيرة الانتقالات من أجل أن يسمع المأمومين فلا حرج في هذه الحال، فلا حرج في هذه الحال. في برضو مسألة شبيهة لها، وهي مسألة في غاية الأهمية، فيما لو كان المصلي صائما، فيما لو كان المصلي صائما ووصلت النخامة إلى حد الظاهر اللي هو مخرج حرف الخاء، ومش عارف يطلع النخامة هذه إلا بأن ينطق بحرفين، هل يجوز له ذلك؟ يبقى هو الآن تعارض عنده أمران، الأمر الأول هو في صلاة فما ينفعش اللي هو ينطق بحرفين وإلا بطلت صلاته، صح؟ طيب تعارض مع إيه؟ تعارض مع أمر آخر وهو الصيام. درسنا في أحكام الصيام قبل كده إن النخامة لو وصلت إلى حد الظاهر اللي هو مخرج الخاء لابد أن يخرجها، ولو أنه ابتلعها بطلت صلاته، بطل صيامه، يبقى هو معرض ما بين بطلان الصلاة وبطلان الصوم، إما هذا وإما ذاك، أمران أحلاهما مر. يعمل إيه في هذه الحالة؟ هل يراعي الصوم ولا يراعي الصلاة؟ هنا في هذه الحالة العلماء لمن أجل المشقة خففوا في الحكم، فقالوا يجوز له مراعاة، يجوز له أن يراعي الصوم ولا تبطل صلاته. يعني إيه؟ يعني ممكن يتنحنح ويجوز له أن يبتلع هذه، يجوز له أن يتنحنح ويراعي الصوم ويخرج هذه النخامة ولا تبطل الصلاة في هذه الحالة من أجل الحاجة، من أجل الإيه؟ الحاجة. يبقى إذن الصواب في هذه الحالة اللي هو يتنحنح مراعاة للصوم، علشان لو ابتلع هذه النخامة سيفسد صوم، فيتنحنح ويخرج هذه النخامة وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. طيب نفترض ان شخص مأموم بيصلي خلف امام فتنحنح الامام في صلاته فظهر منه حرفان، هل يجب على المأموم أن يفارقه؟ نقول لا، لا يفارق المأموم إمامه، لا يجب عليه ذلك. ليه؟ لاحتمال العذر. وهيأتي معنا قاعدة نذكرها بعد قليل إن شاء الله مهمة جدا. فإحنا بنقول لا يجب على المأموم في هذه الحالة أن يفارق الإمام لاحتمال العذر. إيه العذر اللي ممكن يأتي هنا؟ نسى الإمام، نسى فتنحنح ناسيا، لا بأس. إحنا قلنا لو تكلم بكلام قليل على وجه النسيان صلاته صحيحة، أو غلبه ذلك أيضا لا بأس. زي مثلا فيما لو عطس في صلاته غلبه العطاس لا حرج، غلبه السعال فأخرج حرفين أو أكثر لا حرج عليه، كل هذا متسامح فيه. غلبه الضحك، غلبه البكاء أيضا لا حرج عليه في ذلك ولا تبطل به الصلاة. فبنقول لا يجب على المأموم أن يفارق الإمام لاحتمال عذر هذا الإمام، لأن الظاهر أنه يعني الإمام يتحرز عن المبطلات، الظاهر أن الإمام يحترز عن المبطلات. طيب، ده مجمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن المبطل الثاني، وهو الكلام في الصلاة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وبنطق عمدا ولو بإكراه بحرفين إن توالي، كما استظهره شيخنا من غير قرآن وذكر أو دعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم. يبقى تبطل الصلاة بالنطق إذا كان على وجه العمد حتى ولو كان بإكراه. ودي مسألة برضو ممكن تشكل علينا، إزاي واحد يكره على الكلام وصلاته تكون باطلة؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ الإجابة عن هذا الإشكال بأن الإكراه على الكلام في الصلاة هذا نادر، فلا اعتبار له. عشان حد يكره شخصا على أن يتكلم في صلاته هذا نادر، ولهذا لا حكم له. ولهذا قالوا حتى لو نطق مكرها فصلاته باطلة. قال بحرفين لأن هذا أقل الكلام عند الفقهاء، أن يكون هذا الكلام حرفين فأكثر، طالما أنه على وجه التوالي. طب لو تكلم بحرفين لا على وجه التوالي، يعني حرف واحد وبعد شوية تكلم بحرف آخر، لا تبطل صلاته إلا طبعا فيما استثنيناه قبل ذلك. قال: كما استظهره شيخنا من غير قرآن وذكر ودعاء. يعني القرآن مشروع، الذكر مشروع، الدعاء أيضا مشروع، طالما أنه لم يقصد بها مجرد التفهيم. طب لو أنه قصد القرآن، لو قصد الذكر، لو قصد الدعاء لا بأس. لو قصد القرآن والتفهيم، الذكر والتفهيم لا بأس. لو قصد التفهيم فقط أو أطلق بطلت صلاته في هاتين الحالتين. ضرب الشيخ رحمه الله تعالى مثلا على ذلك فقال: كقوله لمن استأذنوه في الدخول: ادخلوها بسلام آمنين. قال: فإن قصد القراءة أو الذكر وحده أو مع التنبيه لم تبطل. وكذا إن أطلق على ما قاله جمع متقدمون، وهذا ضعيف، اللي هو لو أطلق لم ينوي شيئا هذا ضعيف. ولهذا قال: لكن الذي في التحقيق والدقائق البطلان وهو المعتمد، وهو المعتمد. قال: وتأتي هذه الصور الأربعة في الفتح على الإمام. شوف نلاحظ الكلام هنا مهم جدا. قال: وتأتي هذه الصور الأربعة في الفتح على الإمام بالقرآن أو الذكر، وفي الجهر بتكبير الانتقال من الإمام والمبلغ. وفي الجهر بتكبير الانتقال، وقلنا الشيخ ابن حجر رحمه الله قال لو أنه احتاج إلى الجهر، بس أنت نحنح يعني علشان يسمع المأمومين فلا حرج. قال: وتبطل بحرفين ولو ظهر في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة. يبقى التنحنح لو كان لقراءة واجبة فلا بأس حتى لو ظهر معه حرفان. طب التنحنح لقراءة مستحبة هنا يضر وتبطل صلاته. قال: كفاتحة ومثلها كل واجب قولي. قال: كتشهد أخير. لو احتاج إلى التنحنح للتشهد الأخير، والمقصود بالتشهد الأخير يعني أقل التشهد فلا بأس. وصلاة فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك أقل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي أو ظهر في نحوه كسعال وبكاء وعطاس وضحك، طالما أن هذا إيه لعذر غلبه ذلك فلا بأس. وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة، قال فتبطل. وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه، قال شيخنا ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به. يعني الشيخ هنا الشيخ ابن حجر رحمه الله توسع في المسألة، حتى لو كان مفطرا يتنحنح من أجل إخراج هذه النخام، لأن هذه النخامة تبطل الصلاة فيما لو نزلت إلى حد الظاهر وابتلعها. قال ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته، لأن الظاهر تحرزه عن المبطل، ودي مسألة برضو نوهنا عليها. قال نعم إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السبكي. دلت قرينة حاله يعني إيه؟ يعني قرينة الحال كأن علم من حال هذا الإمام أنه لا يحترز عن المبطلات، فوجدناه يتنحنح في الصلاة، فهنا يجب على المأموم أن يفارق هذا الإمام. طيب والله هذا الرجل من أصحاب الديانة ولا نعلم عنه ألا أنه يتورع في أمر الصلاة ويخرج من المسائل الخلافية ونحو ذلك، فلو سمعناه يتنحنح في الصلاة حملنا هذا التنحنح على الإيه؟ على أنه كان معذورا، الظاهر من حاله أنه كان معذورا بنسيان أو نحوه. قال ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل، قال شيخنا الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي. قال أو بنطق بحرف مفهم كقي وعي وفي أو بحرف ممدود، لأن الممدود في الحقيقة حرفان، ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق. نذر هذا باتفاق الشيخين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي، والعتق هذا على الراجح عند الشيخ ابن حجر رحمه الله خلافا للرملي، كأن قال نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا، وليس مثله التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم تحتج إليه، يبقى القربة التي لا تتوقف على اللفظ لا تجوز زي نية الصوم زي نية الاعتكاف. ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق، يعني لا تبطل بدعاء جائز لغيره، كأن قال لشخص مثلا تذكر شخصا في صلاته فقال يرحمه الله، في مشكلة هنا؟ لا إشكال، لأنه دعاء. ولا خطاب لمخلوق فيهما، يعني بلا تعليق ولا خطاب لا بأس. قال فتبطل بهما عند التعليق، كإن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو اللهم اغفر لي إن شئت، فهنا يضر. وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عند سماعه لذكره على الأوجه نحو نذرت لك بكذا أو رحمك الله أو لميت. قال ويسن لمصل سلم عليه الرد بالإشارة باليد أو الرأس ولو ناطقا، يعني حتى لو كان هذا المصلي ناطقا يرد السلام إزاي لو حد سلم عليه وهو يصلي؟ يرد السلام بالإشارة سواء باليد أو بالرأس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده مثلنا به على جواز الفعل القليل في الصلاة، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو في الصلاة، لكن بالإشارة، فدل هذا على جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا تبطل الصلاة به. قال ثم بعد الفراغ منها باللفظ، بعد ما ينتهي من صلاته يتلفظ برد السلام لا بأس. قال ويجوز الرد بقوله وعليه السلام كالتشميت بقوله رحمه الله، يعني ممكن يشمت أحدا في الصلاة لكن على صيغة دعاء الغائب لا على صورة الخطاب فيقول رحمه الله، وممكن يرد السلام برضو على صيغة الغائب فيقول عليه السلام. لكن ننتبه برضو لإيه؟ ننتبه للقصد هنا على التفصيل احنا ذكرناه أولا. قال ولغير مصلي رد سلام تحلل مصلي، ولمن عطس فيها أن يحمد ويسمع نفسه، كما في حديث معاوية بن الحكم الرجل لما عطس وحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه. قال ولا تبطل بيسير نحو تنحنح عرفا لغالبة عليه، ولا بيسير كلام عرفا كالكلمتين والثلاث. قال شيخنا ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف. طيب محل ذلك اللي هو يسير الكلام الذي لا تبطل به الصلاة، قال إذا كان على وجه السهو مع سهوه عن كونه في الصلاة بأن نسي أنه فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين تكلم بقليل معتقدا الفراغ وأجابوه مجوزين النسخ، ثم بنى هو وهم على ذلك. ولو ظن بطلانها بكلامه القليل سهوا فتكلم كثيرا لم يعذر، لو ظن بطلان الصلاة بالكلام القليل ما كانش يعرف أن الكلام القليل على وجه السهو لا يبطل الصلاة، يظن أن الكلام القليل يبطل الصلاة حتى لو كان على وجه السهو، فعمل إيه؟ فتكلم بكلام كثير بعد ذلك، قال كده الصلاة باطلة. إيه حكم الصلاة هنا؟ تبطل الصلاة في هذه الحالة. قال وخرج بيسير تنحنح لغلبة وكلام بسهو كثيرهما فتبطل بكثرتهما ولو مع غلبة وسهو وغيره، وده قررناه أولا، قلنا الكلام الكثير تبطل به الصلاة مطلقا سواء كان متعمدا أو كان ناسيا. قال أو مع سبق لسان إليه أو مع جهل بتحريمه أو لقرب إسلام إن كان بين المسلمين أو بعد عن العلماء، يعني عمن يعرف ذلك، يعني لا تبطل الصلاة بالكلام اليسير بشيء من هذه الأعذار، بالسهو، بسبق اللسان، بجهل بالتحريم سواء كان لقرب إسلام أو بعد عن العلماء. قال ولو سلم ناسيا ثم تكلم عمدا، يعني بكلام يسير، أو جهل التحريم، تحريم ما أتى به مع علمه بتحريم جنس الكلام، أو كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام، لم تبطل لخفاء ذلك على العوام. ثم قال بعد ذلك وتبطل بمفطر وصل لجوفه، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.